الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العام والخاص ومجالس أصول الفقه، وهي من الأهمية بمكان. وقد قلت كثيرا، ما من علم إلا وهو في عواز شديد لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه من أهم العلوم التي لا بد أن يعني يهتم بها طالب العلم، ويتأكد عليه عمليا أن يكون متقنا في هذا الباب. انتهينا من مباحث مهمة في مباحث العام، والمصنف دخل بعد ذلك على الكلام على الخاص ومسألة التخصيص. أولا، التخصيص معناه هو قصر حكم العام على بعض أفراده. التخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده. لو قلت أكرم العلماء، أكرم العلماء، هذا على العموم. لو قلت أكرم علماء الأصول أو أكرم العلماء المحدثين، فيبقى إذن المسألة على الإكرام على أهل الحديث. أو أكرم العلماء الفقهاء، فهذه خاصة أيضا على الفقيه. فإذن نقول التخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر من هذا العام. والتخصيص على قسمين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص قسمان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. ومسائل التخصيص مسائل مهمة جدا، لأنها كما قلنا فيها إخراج بعض أفراد العام من الحكم العام، وكلها حكم آخر مغاير لحكم العام. وهذه كما قلنا فيها ما فيها من المسائل الخلافية بين العلماء في درجة الكلام على مسائل التخصيص. قلنا التخصيص إما أن يكون تخصيصا متصل، أن يكون متصلا، أو أن يكون منفصلا. والتخصيص بالمتصل، التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالصفة تقييد بها، والتخصيص بالشرط، بل والتخصيص بالقياس أيضا، هذا تخصيص متصل. وهناك مخصصات منفصلة. والكلام على التخصيص المتصل محل اتفاق، وإن كان الخلاف في مسائل الاستثناء مثلا عن مسائل المتعاطفات. ولو كان الاستثناء في الجمل المتعاطفة على آخر جملة، هل يكون الاستثناء والتخصيص هذا الحكم جاري على جميع الجمل المتعاطفة أم على آخر الجمل؟ هذا الخلاف بين العلماء. أولا، التخصيص المتصل كما قلنا إما تخصيص بالصفة، وإما تخصيص بالشرط، وإما تخصيص بالاستثناء أو بالسياق. نبتدئ التخصيص بالاستثناء لأنه من الأهمية بمكان. هناك التخصيص أيضا بالغاية. التخصيص بالاستثناء هو أن يأتي السياق وفيه أداة من أدوات الاستثناء تستثني فردا من أفراد العموم المذكور سابقا بحكم يغاير حكم العموم. وأدوات الاستثناء هي إلا وسوى وغير وعدا وما عدا وخلا وما خلا، كل هذه من أدوات الاستثناء. إن وردتها في حكم ووجدت أن الحكم عام وجاءك هذا الاستثناء، تعلم أن المستثنى قد خرج بالحكم من المستثنى منه. المستثنى قد خرج من الحكم من المستثنى منه. لو ضربنا أمثلة على ذلك نجد بأن الأمثلة في الكتاب كثيرة، من الكتاب والسنة، وهو أفضل شيء أننا نمثل بالكتاب والسنة في هذه الأبواب. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: والعصر، القسم بالأقسم الله على بالزمان بالدهري، والعصر، إن راجع صحيح في التفسير، أو العصر، إن الإنسان، الإنسان كما بينا قبل ذلك بأن هذا من ألفاظ العموم، الاستغراق هنا على الجنس البشر جميعا ينزلون تحت قول الله تعالى الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان عام على الجميع، ينزل تحته الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الشيخ الهرم والشاب. قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هذه أمنوا، إذن الصغير والصبي أنه يتبع لأبويه، لكن الأصل بأن الكلام على الاستغراق. قال: إن الإنسان لفي خسر، فكل إنسان في خسر، نعم في خسر، إن لم ينجو يوم القيامة فهو في خسران، وإن لم يسعد بعبادة الرب الرحمن سبحانه جل في علاه في هذه الدنيا فهو من الخسارة بمكان. إن الإنسان لفي خسر إلا استثناءه الآن الذي سيأتي بعد إلا، حكمه يغير ما كان قبل إلا، وهذا إخراج لبعض الأفراد عن أو لأحد أفراد المذكورة تحت العموم، يخرج ويغير حكم ما سبق. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس الجميع آمنوا، قد قال الله يعرف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بأن هذا التخصيص الأصل، التخصيص هنا بالمتصل. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هم الذين قد ينجون من تكتب لهم النجاة من الخسران، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنت لن تجد في كتاب الله جل في علاه الكلام على الإيمان إلا وتجد معه العمل الصالح. وكما قال علماؤنا: لا يمكن أن يخلو إيمان من عمل صالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا تخصيص، إذا تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عموم حكم الخسران، بأن هؤلاء قد تكتب لهم النجات وليس لهم الخسران بل الفوز العظيم، بأنهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا أيضا من باب التخصيص، خصص هؤلاء، خرج حكمهم، أخرجهم بحكم غير مغاير الحكم الأول. ولو قلت مثلا: ادعى زيد على على على على عمرو بالدعاء، قال زيد: إني أسأله مالا، فقال عمرو: نعم لك 100 إلا 5، أو لك 100 إلا 10، فلك 100 إلا 10، فالمئة أقر بها إلا العشرة لم يقر بها. إذن إلا هنا ما جاء بعده حكمه مغاير لما كان قبله في إقرار، وأما بعده في إنكار. فإذن العشرة لا تدخل في الدين الذي قاله. وهذا في الآيات موجود آية بنفس ضرب المثال. ما هي الآية؟ لا على ما ضربت مثلا، أنا ما لا أرى، أنت تقرأ أنت الآن، لا أرى. فإن أحد سلم أنت تسلم عليه، أنا ما أرى المكتوب. ما هي الآية؟ ما أحد أتى بها ولا أنت طبعا، خلاص. إلا 50 سنة. إلا 50 عاما. إلا 50 عاما. إلا 50 عاما. هي الآية. مش عارف أجيبها. نعم. الآية أن نوح عليه السلام قد فيهم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. طب هات المصحف عشان إيش؟ لحظة أنا أتيك به. ما في من حضر من راح. فما قد فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. معايا هوش المصحف وصوت. طيب خلاص. فما قد فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. فلبث فيهم 1000 سنة فلبث مش مكث استغفر الله فلبث فيهم ألف سنة إلى 50 عام. فالدلالة واضحة جدا على الاستثناء هنا. يبقى إذن هذا الاستثناء المتصل. أيضا في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر. قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. يبقى إذن على التعميم كل مؤمن لا يمكن أن يقتل المؤمن. وهذه ليس المسألة هنا خبر رد الإنشاء وليس الأمر على حكم عام. وإلا فهناك من تجرأ وأسال دماء المسلمين. قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيمانه يمنعه. لو كان مؤمنا حقا لا يمكن أن يتجرأ على سفك الدماء. قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى هنا الآن خرج الحكم هو الآن خرج تخصيصا. يبقى المؤمن قد يقتل مؤمنا خطأ دون القصد ولا العمد ولا الترصد لذلك بحال من الأحوال. هذا أيضا من باب التخصيص بالمستثنى بالاستثناء. وكما بينا المستثنى غير المستثنى منه. الحكم يغير ما قبل إلا حكمه عام ما بعد إلا إخراج بعض الأفراد. فحكمه يغير ما قبل إلا. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته إلى آخر الآيات. قال الله تعالى في بعض الآيات قال الله جل في علاه فسجدوا جميعا فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا هنا هنا الاستثناء أيضا فيه إخراج. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أبى واستكبر. في الآية الأخرى قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكن هنا لابد أن ننظر نظرة أخرى معناه استثناء والاستثناء فيه التخصيص. ولأن ما بعد إلا حكمه يغير ما قبل إلا وهذا التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من الحكم العام إخراج بعض أفراد العموم من الحكم العام. لكن هنا لو نظرنا الحكم العام هل عام أما شمل من شمل الملائكة وهل إبليس من الملائكة. هنا يقول هو اتفق بوجوده مع الملائكة عابدا لله جل في علاه وليس من الملائكة. فهذا الاستثناء الحق أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. هذا الاستثناء ليس متصلا لأن إبليس ليس من الملائكة. هذا استثناء منقطع وفيه تخصيص أيضا لأنه هنا دخوله معهم لوجه شبه في التعبد وأيضا لدخوله معهم بالأمر بأن الله جل في علاه أمرهم جميعا فدخل معهم في هذا الباب. فالاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لكن إبليس وإن أقول إلا الاستثناء المنقطع بيكون بمعنى لكن إبليس لم يكن من الساجدين. قال إلا إبليس لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا تخصيص أيضا الحكم. فكل الملائكة سجدوا لآدم طواعية لربهم سبحانه وجل في علاه لما أمرهم بذلك. أيضا قال الله جل في علاه عن أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن هذا الحكم العام أنهم في الجنة لا يسمعون لغوا ولا تأثيما صحيح لكن يسمعون غير ذلك. المغايرة تخصيص لكن هنا الاستثناء أيضا استثناء منقطع. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا يعني لكن قيلا سلاما سلاما. يبقى ولأن السلام لا يخرج عن لغوا ويخرج عن التأثيم ويكون هذا الإفراد أيضا تخصيص بالمستثنى. أيضا قول الله جل في علاه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا أيضا الحكم العام حرمة أكل مال الإنسان إلا بحق حرمة أكل مال الإنسان بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا على التعميم جميعا لا يجوز ولا حل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك قال الله جل في علاه إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم تديرونها أو قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض منكم. فهذا أيضا نوع تخصيص هنا تخصيص بالاستثناء. واشترط بعض العلماء في مسألة الاستثناء أن يكون الكلام متصلا. اشترط بعض العلماء أن يكون متصلا لا أن يكون منفصلا. قال الله تعالى أيضا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا الآن قال الذين هم لفروجهم حافظون هذا على التعميم، ثم خصص بعد ذلك تخصيصا آخر بالإباح وهو إلا على أزواجهم أو ما ملكت. فهذا تخصيصه الآن، يعني هو الآن لا يعاتب على ذلك ولا يأثم على ذلك ولا يعاقب على على على ذلك. أيضا في قول الله تعالى أهديكم الله وصحبكم جزاك الله خير. قال الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. على الجميع الآن. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا تخصيصه الآن كما قلت القاعدة، ما بعد إلا حكمه يغير ما قبل إلا، ما بعد إلا حكمه يغير ما قبل إلا. أيضا من ذلك في قول الله في قول في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله إلا ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها، ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها. قال إلا الصديق، قال إلا الصديق، وهذا تخصيص. يبقى الجميع هو حكمهم ينزل عموما، كلهم قد وفى الله لهم جميعا، قد وفى النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورد الإكرام بإكرام، إلا الصديق قال والله يفي له. فهذا تخصيصه الآن. إذن هذا الكلام على مسألة الاستثناء والتخصيص بالمستثنى بالاستثناء، فإنه كما قلنا نوع من أنواع التخصيص، التخصيص المتصل. يبقى لنا بعض الأحكام في هذا الباب، وهو مسألة إذا كانت هناك جمل متعاطفة وجاء الاستثناء مع على الجملة الأخيرة، فهل الاستثناء يخص الجملة الأخيرة فقط أم هو يرجع على جميع الجمل المتعاطفة؟ عن التمثيل في ذلك، يعني تمثيل بآية واحدة، والأمثلة على ذلك أكثر من هذا، لكن هذا التمثيل يعني فيه ظهور وجلاء على الخلاف، لأن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. الجمهور يرون بأن الاستثناء الأصل فيه أنه يعود على كل الجمل المتعاطفة، وهذا حق، لأنه لو قلنا ما هو أصل العطف؟ الاشتراك في الحكم. فإذا جاء الاستثناء يبقى كل مشترك ينزل تحت هذا الاستثناء، فيعود الاستثناء على الجميع إلا إذا دلت قرينة أخرى تخرج شيئا من الجميع من هذا الاستثناء. أما الأحناف فقالوا الاستثناء يكون على على على على الجملة الأخيرة لا على الجمل المتعاطفة، الاستثناء على الجملة الأخيرة لا على الجمل المتعاطفة. والتمثيل لذلك في قول الله في علاه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن عندنا هنا الآن قالوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن هو الأصل في ذلك أنه إذا قذف دون أن يأتي بالأربعة شهداء له أحكام ثلاثة، فاجلدوهم 80 جلدة، قال ولا تقبلوا لهم الجلد، أحكمهم الجلد 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأيضا تسموهم بالفسق، أحكام ثلاثة، هذه أحكام ثلاثة. ثم جاء الاستثناء، قال الله جل في علاه إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا النظر في هذا الباب، قلنا بأن الاستثناء جاء على جمل متعاطفة، فيبقى الأمر على أنه مختلف فيه بين العلماء، هل الاستثناء هنا يعود على جميع الجمل المتعاطفة أم لا؟ قول الجمهور يعود، وإذا قلنا بالعود فما الأحكام؟ أعيدوها على على على على الجمل المتعاطفة وأخرجوا لي الأحكام. الجمهور قال تعود على الجميع. نعم. تقول الجمهور قال تعود على الجميع. كما أنا قلنا تعود على الجميع، أريد الأحكام الآن. الجلد وعدم قبول عدم قبول الشهادة والتفسيق. معنى إيه؟ إذن سيرجع الاستثناء على الجلد و أو عدم قبول الشهادة و والتفسيق. ممتاز. من أجاب ذلك من جهاد. ممتاز ممتاز. طب هذه الإجابة نقول إذا يعود، فإن الله غفور رحيم يعود على الحد صحيح، ويعود على قبول الشهادة، ويعود على مسألة التفسيق. يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فقال الله الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني غفر لهم. إذا لا يسمون بالفسق ولا ترد شهادتهم ولا يقام عليه الحد، عليهم الحد. هذا على قول إيش الجمهور. لكن جاءت أدلة قوية تخرج لنا مسألة الحد، بأن التوبة لا تسقط الحد ما دام الحد قد بلغ ولي الأمر، ما دام الحد بلغ ولي الأمر. لذلك صفوان لما قال سامحت يا رسول الله عندما نام على برده وجاء رجل فسرقه فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال قد سامحت يا رسول الله ومنحت إياه، قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ فقال من أبدل لنا صحيفته أو صفحته قمنا عليه الحد. ولذلك الأصل أنه تعافوا الحدود فيما بينكم، هذا الأصح. وما رفع على ولي الأمر فلا بد أن يقوم الحد. المرأة المخزومية لما جاء أسامة يشفع فيها فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن لا يسقط. الأدلة الكثيرة التي جاءت تثبت أن الحد لا يسقط ولو بالتوبة، ما دام قد، هنا لابد شرط وقيد، ما دام قد رفع إلى ولي الأمر. والدلالة على ذلك دلالات. وإلا فهلال بن أمية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك، لو كان يتخللها التوبة وأنه يسقط الحد ترمى، فقال له البينة أو التوبة أو الحد في ظهرك. ما أنجاه من الحد لأنه صار قاذفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنجاه إلا إيش؟ آية اللعان، آية اللعان التي أنجته ونزلت حتى تبر الساحة. الغامدية أثبت لنا النبي هنا الآن ماعز، الغامدية جاءت تائبها أكثر من ماعز، والدلالة ذلك الإنسان قال تصريحا قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت. ماعز لقنه الإنسان التوبة وهو قد تاب. لذلك الإنسان قال رأيت يسبح في أنهار الجنة، ومع ذلك أقام عليه الحد. فمن أبدى الصفحة فلا بد أن يقام عليه الحد من باب إقامة حدود الله جل في علاه. فيبقى إذن هي راجعت حقا على المتعاطفات جميعا، لكن الذي خرج بإيش؟ بدليل خارجي، بقرينة خارجية. أما الأحناف فقالوا إنها لا تعود إلا على الأخير، هم الأخير وإولئك هم الفاسقون. يبقى إذن هم يقولون برد الشهادة وبإقامة الحد. طبعا الحج عليهم جاءت صريحة من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأن أبا بكر عندما قذف المغيرة بن شعبة ومعه الثلاثة اتفقت كلمتهم، الرابع اختلفت الكلمة فأقام الحد عليهم. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر قال تب وأقبل شهادتك. هذا نص صريح في الباب، قال تب وأقبل شهادتك. لذلك قال السلام، لذلك قال الله تعالى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا التخصيص بمسألة الاستثناء. وقلنا اشترط بعضهم في مسائل الاستثناء أن يكون ألا يكون هناك ما يفصل بين الكلام والاستثناء، ألا يكون الكلام مفصولا. ويرد عليهم بقول الجمهور بأنهم قالوا مسألة الاتصال مسألة نسبية، وقد أثبتوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قيل له إلا الإزغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شجر الحرم قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فقام العباس قال إلا الإزغر، نجعله في القناة في القين وفي التنور أو في غيره للاشتعال، قال إلا الإزغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزغر. وهذا هو فصل في الكلام، ومع ذلك اعتد به العلماء اعتدادا تاما بأن الاستثناء كان صحيحا. وأما المسألة التي توسعت في مسائل الاستثناء أن يكون الفرق بينهما كسنين ونقل ذلك عن ابن عباس، فهذا فيه نظر، ويرد عليه آية واحدة تنهي المسألة وهي قول الله للفعلاء لأيوب خذ وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. ووجه الدلالة من هذا ما هو؟ ليت أبناء الجمع هم الذين يجيبون بذلك. ما وجه الدلالة على ضعف قول ابن عباس أنه ولو استثنى بعد السنين فهو يعتد به؟ رد عليهم بهذه الآية فقط، رد على قول ابن عباس بهذه الآية. كيف؟ ما وجه الدلالة منها؟ يقول محمود. من محمود؟ محمود عليش. إن صح لقال إن صح. محمود ممتاز لكنه يتغيب، واعتذر أول أمس أعتقد وبرضه تغيب. إياه والتغيب، إياه والتقاعس، إياه والتخلف. نعم. يقول إن صح لقال قل إن شاء الله. ممتاز، إن صح هذا الكلام لقيل لأيوب قل إن شاء الله ينتهي الأمر، لكن هو خفف عليه بالضرب. إيش؟ أخذ عسكرا فيه 100 شمروخ وضرب بها، فقال خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. وجهاد كذلك. وجهاد ما شاء الله، ماشي جيد. إذا هذا بالنسبة للكلام على مسألة الاستثناء والتخصيص بالاستثناء. التخصيص الثاني، وما زلنا في القسم الأول، هو التخصيص بالمتصل. التخصيص الثاني في القسم المتصل التخصيص بالشرط، هو قريب من الاستثناء. التخصيص بالشرط قريب من الاستثناء، كأن تقول أعطي الدرجة النهائية للطلبة إن أجابوا، أو قل إن أتقنوا الإجابة، مش أجابوا فقط، أعطي الدرجة النهائية للطلبة إن أتقنوا الإجابة. يبقى هنا إحنا قلنا الشرط هنا أن يتقن الإجابة، يبقى إذن لا أحد سيأخذ الدرجة النهائية، فهذا تخصيص بالشرط. هذا تخصيص بالشرط إن أجابوا إجابة متقنة. هذا الشرط، أن تشترط شرطا يقيد، أن تشترط شرطا يخصص تعميم الحكم. وفي الآيات كثيرة، قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. الشرط هنا وين؟ إذا أتيتمهن أجورهن. نعم، إذا أتيتمهن أجورهن. وقال الله جل في علا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا الأسرى من المشركين، قال الله جل في علا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا أيضا تخصيص بالشرط. الشرط هنا ما هو؟ الشرط أن يتوبوا وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، ثلاث شروط من أجل التسريح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك قال فخل سبيلهم. وهذا حكم معلق بشرط، والتخصيص هنا فإن تابوا وأقاموا كل المشركين، خصص منهم من تاب وأقام صلاة الزكاة بالتسريح، والباقي يكون تحت اليد. قال الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا هناك حكمه الآن وجوب الصوم، لكن هو علق به بشرط، صحيح؟ ما هو؟ قال من شهد منكم الشهر فليصمه. أين التخصيص بالشرط هنا؟ يقولون شهود رمضان. ها؟ شهود رمضان. قالوا يعني أجابوا، ممتاز، ممتازين. إذن الشرط هو شهود رمضان، مع ذلك كل مسلم عليه صوم رمضان بشرط أن يشهدوا. يبقى فمن لم يشهدوا فليس عليه، من مات قبله فلا يلزم به، صحيح ولا لا؟ نعم. وأيضا من لم يرى الهلال لا يلزمه حتى يرى. يبقى إذن الشرط هنا شهود رمضان، ممتازين. هذا التخصيص بالشرط. وما قلناه في التخصيص بالشرط، ما قلناه في التخصيص بالاستثناء، يدخل تحته أيضا التخصيص بالشرط. الجمل المتعاطفة لو جاء الشرط على آخر جملة فإن الشرط يجرى أو نجريه على جميع الجمل المتعاطفة خلافا للأحناف. من ذلك أيضا التخصيص بالصفة، يرد اللفظ على العموم ثم يقيد يخصص بصفة، كأن تقول استعمل العلماء الصادقين، استعمل العلماء الصادقين، استعمل العلماء. لو سكت هذا التعميم هو الآن كل العلماء، لكن هو قال استعمل العلماء الصادقين، فقيد بوصف، فهذا تخصيص أو الآن تخصيص بالصفة أو صفة الصدق، صفة الصدق، ويعرف صفة الصدق بالاستمرارية بغيرها، صفة الصدق لها معالم كثيرة، لكن القصد بأنه قيد هنا بصفة خصصت العموم، استعمل العلماء كل العلماء لكن خصص بالصادقين. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس عمومه عموم الناس، ولله على الناس على جميع الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع، بدله الآن مخصص، هناك صفة تخصص هنا الآن من استطاع إليه سبيلا، وهو بملوك بملك الزاد والرحل. قال من استطاع إليه سبيلا، فهذه أيضا فيها التخصيص، التخصيص بالصفة، فالجميع عليهم الحج إلا من وصف بهذا الوصف. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلم تكونوا دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وصفه مقيد، لكن الوصف المقيد هذا غير مراد، وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف مقيد ووصف غير مراد، لأنها حتى لو لم تكن في الحج فإنها لا تحل، ولكن أين الوصف المقيد؟ الوصف المقيد هذا ملغي، أين الوصف المقيد من الآية؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من ها الدخول ظاهر دعهم يكتبون أحدهم أجاب أجابوا مدخول بهن أبو عائشة وبشار كذلك بشارتها بها أبو ممتاز إيش الوصف ها ما أحد أجاب إلا اثنين سعيد عبد الرشيد والدخول ما يعني في جزء بيقول دخول وجزء بيقول في حجوركم لا الوصف في الحج ليس مقيدا لأنه صفة كاشفة، الوصف في الحج ليس مقيدا بل هو صفة كاشفة، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتد به مقيدا، اعتد به مخصصا، والصحيح أنه ليس مخصصا، وأنها وإن لم تكن في الحج ودخل بأمها لا يجوز زواج من البنت، وذلك القاعدة عند العلماء الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. أيضا من هذه الأمثلة قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. علمنا أن الرجل إذا خشى على نفسه العنت ولا يستطيع الصبر فله أن يتزوج الأمة، مع أن الأمة وليس أولا ليس له طول ولا يستطيع الصبر وخشى على نفسه العنت، فهذه ثلاث أسباب تبيح له الزواج من الأمة. فإذا الأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة، الأصل أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط ثلاث، بل بشروط أربعة. نعم أخت لم تفهم مثال الصبر، الأخت لم تفهم مثال ولاد في حجوركم من نسائكم من التي ها قلنا بأنه لما وصف الله جل في علا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وصف هنا في الآية وصفان مقيدا مخصصان، الوصف الأول في قولي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في حجوركم وصفه الآن، فهل هذا الوصف مخصص أم لا؟ علي بن أبي طالب قال به ولا يصح لأنها صفة كاشفة، فلأنه في غالب الأحوال إذا تزوج امرأة عندها أولاد أنه يأخذها بأولادها، فيكون هنا الوصف هنا جاء ده خرج مخرج الغالب وصفة كاشفة، فالصحيح أنه لا مفهوم له فليس مقيدا ليس مخصصا. وهناك وصف آخر في الآية قال الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الوصف الثاني الدخول بهن، فقلنا هذا الوصف حقا هو المحرم، بأنه إذا دخل بالأم حرمت البنت، سواء ربيبة أو غير ربيبة، سواء في الحج أو ليست في الحج، مفهوم؟ وأما المثال الثاني كما بينا هو في قول الله العالم لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بأنه لا يجوز الزواج من زواج الحر من الأمة، لا يجوز زواج الحر من الأمة إلا في بشروط ثلاثة. الشرط الأول لا يملك الزواج من الحرة ما لم يستطع منكم طولا. الثاني يخشى على نفسه العنت. الثالث هو الإيمان. من فتياتكم المؤمنات لا يجوز الزواج من الأمة إلا أن تكون مسلمة. لذلك قال من فتياتكم المؤمنات، وهذا تخصيص من فتياتكم المؤمنات. ونفس الأمر الذي ما قيل في الاستثناء وما قيل في التخصيص بالشرط يقال في التخصيص أيضا بالصفة. يبقى لنا أيضا نوعان في المخصصات المتصلة، وقلنا التخصيص إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا. التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية، والتخصيص بالغاية أيضا يعمل عمل التخصيص بالصفة. فما كان بعد الغاية اللي يدخل المغاية في الغاية في المغاية، فما كان بعده حكمه غير ما كان قبله، كقول الله جل في علاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا غاية هنا الآن، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. زي قلنا الحكم الحكم قبل الغاية كله معمم داخل تحت الحكم، كل ما كان قبل المرافق كلها يجب غسلها ويجب وصول الماء إليها. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، غسل اليد واجب إلى إيش؟ إلى المرفق، لقول الله تعالى إلى المرافق، وهذه كما قلنا الغاية. ما بعدها حكمه يغير ما قبلها. إذن العضد والكتف لا يجب غسلها، وإن كان الشروع في العضد ورد عن أبي هريرة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو موقف على أبي هريرة في مسألة إطالة الغلو، فقد غسل يديه وشرع في العضد. لكن هنا في قول الله الذي فعلها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا للغاية، إلى هنا منتهى الغاية، فيكون هذا من باب التخصيص، لما بعد الغاية حكمه مغاير، ما قبله كان واجبا ما بعده ليس واجبا. حتى ما ورد عن أبي هريرة في الشروع في العضد فإنه ليس واجبا، هو مستحب. قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فله أن يأكل ويشرب حتى يغلو على ظني أنه قد بزغ الفجر. أيضا هذا تخصيص بالغاية. كلوا واشربوا عموما خصص بإيش؟ حتى تبين بالغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا تخصيص أيضا تخصيص بالغاية. وأيضا في قوله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حلق رأس لا يجوز للمحرم إلا إذا بلغ محله، يعني النحر بلغ الهدي محله، فله أن يقص أو يحلق شعره. وهذا التخصيص كما قلنا وتخصيص هنا تخصيص بالغاية. وأيضا في قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم، قال حتى يطهرن، وهذا أيضا بعد الغاية حكمه يغير ما قبل الغاية. إذن الأول بأنه لا يجوز القرب منهن ويجوز القرب إذا تطهرن، قال حتى يطهرن فأطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. طبعا أخذ مسألة الغاية هنا الأحناف وقالوا بأنه يجوز له أن يأتي امرأته وإن لم تغتسل، يعني رأت الطهر لم تغتسل له أن يأتي امرأته، وقول ابن حزم والصحيح الراجح أنه لا بد أن تغتسل لقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وزيادة المبنى ها تنبئ بزيادة المعنى، زيادة المباني لها زيادة معاني. قال قال قال وقول الله في علاه ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا جعل الغاية هنا ليل وصفا يكون وصفا معروفا، ثم أتم الصيام إلى الليل. فيقولون نصوم حتى نفطر، كيف نفطر؟ قال حتى تبين لكم الخطر الأبيض والخطر الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والإتمام هنا لا يكون إلا بدخول الليل، الإتمام هنا لا يكون إلا بدخول الليل. هذا التخصيص بالغاية، وهذه تعتبر المخصصات أو آخر المخصصات التي قال عنها العلماء في التخصيص المتصل. ويمكن أن يقال بأن التخصيص قد يكون التخصيص بالسياق أو التخصيص بالسبب كالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، التخصيص بالسياق أو التخصيص بالسبب. ممكن تعطونا مثال على التخصيص بالسبب؟ لا، التخصيص ب تريد تكتب تخصيص بالسبب؟ اريد تخصيص بالسبب. لا ما تكتب سعيد، حتى تكتب يقول الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فان الله غفور رحيم. اين التخصيص بالسبب؟ حادثة الإفك لكن لا تتذكر الآية، فأطمع الذي في قلبه مرض. هو على قول من قال تخصيص بالسبب، قلنا في حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث جاء عن سبب انهم قالوا يا رسول الله اعتلى عرش كسرى فلانة على ابنتي، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا تخصيص بالسبب. هنا اجابات كثيرة اعتقد بتأتيك وانت ما بتقرأ. ليس من البر الصيام في الصف. نعم، ممتاز. من الذي قال بهذا؟ سكين. سبحان الله، ممتاز. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ممكن يقصد كيف فين التخصيص بالسبب هنا؟ شوف الإجابات الأخرى، هذه إجابة مش صحيحة. مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. أيوة، فين السبب؟ أنتوا هم فهموا السؤال ولا ما فهموا السؤال؟ يعني ورود اللفظ العام على سبب. احنا قلنا في علوم القرآن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهناك من يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. طيب هناك التخصيص أيضا من أنواع التخصيص بالسياق. الذين ظاهرون منكم قصة الظهر كذا يعني، واللعام في قصة هلال بن أمية. نعم، يعني أكثر من إجابة، كلهم يقولون قصة الظهر اللي الذين ظهرنا منكم في الآيات، واللعام في قصة هلال بن أمية، وحديث البيعان بالخيار وما لم يتفرقا. كيف؟ طب نريد التخصيص بالسياق، في أحد يستطيع أن يأتينا بمثل على التخصيص بالسياق؟ هذا هو الحق الأول، سهل عليكم، مسرح العمل هو التخصيص بالسياق. يقول خالصة لك من دون المؤمنين إن الله يأمركم أن تؤدوا السياق ده، هذا التخصيص هو بالنص. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإيش التخصيص بالسياق وين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول إن هو الشرك. وين السياق؟ وين تخص بالسياق؟ ولا تلئ الفضل منكم والسعة. نعم، هذا على سبب النزول، ده ورود النزول، ده بالسبب ليس بالسياق، هذا بالسبب. أقول بالسياق وهذا على العموم. ها، أقول حاجة بالسياق كده ما تكتبها. ها، ما أنا أكتبها أقرأ. إيش اللي فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب كيف السياق؟ الآيات ختمت بالمغفرة والرحمة. طيب فين التخصيص بالسياق؟ ماشي هو صحيح ماشي. هناك ثلاثة اختصموا في بنت حمزة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عن حمزة أسد الله أسد رسول، اختصموا فيه فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. زيد يقول ابنة أخي، وجعفر يقول عمي وابنة عمي وابنته وخالته تحتي وعلي بن أبي طالب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمدح الثلاثة، لكن أعطاها لمن؟ منحها لمن؟ لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. هنا اللفظ عامه الآن، لكن السياق يخصصه. أقطع ذراعي لو حد فهم. اللي فهم يقول لي إيش اللي فهم قبل أن أبين لكم. يقولون اللي حضرتك شرحته يعني بيقولون يعني بيستشكلون أليس هذا السبب وليس السياق؟ لا لا لا، هذا السياق وسأبين كيف السياق. إيش أقطع ذراعي؟ يقول لا نريد أن نخسر زراعه. ممتاز ممتاز. طيب هو أصلا السياق في هذا الباب، السياق جاء محل السياق والاختصام فيها، فكان الاختصام على الحضانة، الاختصام كان على الحضانة. فقول سلم الخالة منزلة الأم على الحضانة، هو لفظ عام والخالة منزلة الأم في كل شيء صحيح ولا لا؟ لكنها هنا السياق قد خصصه، لأن السياق كله في الحضانة. زيد يريدها، جعفر يريدها، علي يريدها، قال الخالة منزلة الوالد الأم يعني في الحضانة. فهذا اسم التخصيص بالسياق، هذا اسم التخصيص بالسياق. وهذا صراحة في إعمال النظر، يعني هذا إتقان الباب، إتقان الباب هو التخصيص بالسياق. بقية المثالين الأخرى حضرتك قلت ثلاث أمثلة. طيب أيضا ممكن مثال تاني يريد مثال. نفس الأمر آية السفر، الصلاة في السفر بغير التوجه للقبلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فالسياق فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا عموما هو الآن حضرا وسفرا صحيح ولا لا، فرضا ونافلة. السياق أثبت صلاة السفر والكلام على النفل في السفر، مفهوم؟ فالسياق أثبت ذلك، أن في قول الله فأينما تولوا فثم وجه الله هذا العام مخصص بالسياق بأنه النافلة في السفر، وإلا لا يسقط استقبال القبلة بحال من الأحوال. بل قال الله جعل فإنما كنتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. السياق شيء منطوق وليس مفهوم، تسأل يعني؟ طبعا هو السياق بالسباق واللحاق، وزي قلنا السياق من المفسرات، السياق من المقيدات. تعالوا أيضا، احنا ختمنا الأمثلة وعايزين مثل ثالث، مثل ثالث بالسياق أيضا. وهذا قلت لكم هذا اسم التمرس العملي للفهم النظري العلمي. ماذا قال الله تعالى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا معهم. قال في النهاية إن الله بكل شيء عليم. فابتداها بالعلم واختتمها بالعلم، والسياق من المخصصات من المقيدات، فيكون هنا ومعكم أينما كنتم عام يراد به إيش؟ مخصوص بالسياق. يبقى معنى كده المعية هنا معية العلم والإحاطة، المعية هنا معية العلم والإحاطة، وهذا تخصيص بالسياق. يقول في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حضارة البحر، التخصيص بالسياق قوله تعالى إذ يعيدون في السبت، إذا عدونا في السبت إيش؟ وسألهم عن القرية التي كانت؟ نعم عن يعني سألهم عن إيش؟ عن تجاوزهم فيما فعلوا يوم ممتاز. من؟ محمد شاهولي. ممتاز يا شاهولي، حي هلا ببورنو والصومال وغير هؤلاء من أهل إفريقيا جميعا، زادك الله حرصا. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. طبعا هو معروف أنه على العاتي الطاغي، يعني هو التحقير والتقريع. ممتازين ممتازين هذا، ممتازين إخوة ممتازة. إذن هذا التخصيص بالمتصل. يبقى لنا كلام على التخصيص بالمنفصل، ما أدري هل نفتح باب أسئلة وما ندخل في الباب، لأنه التخصيص بالمتصل أولا التخصيص بالمنفصل هو تخصيص بدليل آخر. محمد من أفغانستان. شيخ ولي. الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حي هلا وأهلا وسهلا. فالتخصيص بالمنفصل هو تخصيص بدليل آخر، وهذا اسمه تجاذب النظر في مسائل الأدلة، وقد يكون بالكتاب والسنة، ويكون بالمفهوم، ويكون بالقياس، ويكون بالعقل، ويكون بقول الصاحب. كل ذلك مختلف فيه إلا الكتاب والسنة. حتى السنة مختلف فيها، تخصيص السنة مختلف فيها بين العلماء. تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه، تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه. المختلف فيه تخصيص الكتاب بالسنة، وأيضا تخصيص طبعا إذا كان مختلف فيه تخصيص الكتاب بالسنة، إذا التخصيص بالقياس مختلف فيه، التخصيص بالمفهوم مختلف فيه، التخصيص بقول الصاحب مختلف فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. يقول كيف يمكن ضبط التخصيص بالسياق؟ هذه القراءة المحتفة، ضبطها أنه يكون الإنسان عنده ذوق في القراءة، وأيضا يكون عنده قوة لغة، مهم جدا. أيومنا برضو ما اعترضك، اتقوا الله. إيش تقول؟ تقول مش هنتقنه. هتتقني، تمرسي وتقني، صبر صبر. العلم يحتاج إلى مثابرة وصبر، فارتقي به المرء إلى العلا. يسأل يقول من الذين لا يأخذون بقاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. نعم. يسأل عن أسئلة الدرس السابق حتى يعلم الجميع الإجابات صحيحة أم لا. في الدرس القادم إن شاء الله نأتيك به. هل كل ما قمت بشرحه موجود في الكتاب المقرر؟ نعم. ليس على التوسع وليس على الأمثلة، كل الأمثلة هذه ليست موجودة. لابد أن تفهم أن هناك أمثلة، هنضع أمثلة كثيرة ليست موجودة في أي كتاب، هذا تأخذه من التمرس، وهذا لن تجده. يعني كل حتى المصنفين، الكلام مش بقى على الخبير سخط استغفر الله، لكن كل المصنفين اقرأ لهم كتب الأصول تجد الأمثلة التي من أول الجواني إلى آخر الخليقة اللي هو احنا آخر الزمان الذي نحن فيه، كلها أمثلة مصورة، إلا في عالمين جليلين كابن تيمية وابن القيم، لهما تمرس في العلم، تضلع، لذلك هم أبعد الناس عن المثال المكتوب في كتب الأصول النظري، يبينون ذلك عمليا، وهذا هو العلم حقا. تمارس العلم وهو العلم، تطبيق العملي هو الذي يظهر ثمرة العلم النظري. نعم. أفضل كتاب للمراجعة، لأن كتاب اللمع مختصر وليس فيه أمثلة كثيرة. ما كتاب اللمع مشروح يا أمي ولا يا أخي. كتاب اللمع مشروح، يعني فيه لهم شروح كثر، ومنهم أصلا الشرازي صاحب اللمع شرحه في 3 أجزاء. حاتم يقول أنه يعلم أنك تعاني جدا ولكن لا يستطيع أن يقول لك ارتاح. بركت يا حاتم والله، رفع الله مقامك وأحسن إليك، وإنه يحبك في الله على هذه الهمة وربي. يقول المخصص بالاستثناء يشترط فيه شروط حتى يكون ما بعد الاستثناء حكمه مخالف لما قبل الاستثناء. بيناه وقلنا عن مسألة الاتصال والانفصال. نعم. زهير يعتذر لأنه تأتي أوقات صلاة الجماعة ويتغيب لمدة. حفظه ربي، زيت الجنة يا زهير، رفع الله مقامك. هو زهير أكيد زهير العليلي صح؟ نعم، حريص هذا، رفع الله مقامك. ممكن أن تنصحونا بكتب للمساعدة؟ يعني من الكتب المهمة جدا التي لابد أنها تكون معك كتاب الورقات، وأنا شرحه أكثر من مرة كما قلت، لو سمعتموه سيفيدكم، وأيضا هو مفرغ. وطبعا لا يعني لابد الطالب العلم أن يقتني كتاب مذكرة الشنقيطي، لا محالة، عض عليها بالنواجذ، هذه من أمتع الكتب أيضا للمعاصرين. طبعا يقول أشياء يهتمون بدراسة كتاب اللمعة. لا ليس هذا. هل التخصيص المتصل من باب العموم المخصوص أو أريد به الخصوص؟ لا، عموم مخصوص، عام مخصوص، وليس العام الذي يراد به الخصوص. ونحن بينا الفرق الأسبوع الماضي، وهل رأيتم هذا كان مبحث زيادة على الكتاب وكان مهما جدا. وهل التخصيص قبل العمل بالعام بيان المراد وبعد إخراج الأفراد؟ لا، هو يعني قبل العمل به على ده قول الأحناف. لا، نتكلم على قول الجمهور، وأنه وانه ان التخصيص ان التخصيص هو قول حنفي البيان، فاهم ازاي؟ والحق بان حتى التخصيص قبل العمل او بعد العمل هو بيان للمراد، هذا راجح صحيح. تقول تقصد شروط في الاستثناء المتصل لانكم كنتم في حدود ان وصل الامر للحاكم فالحكم يطبق، هذا فقط على مساله خروج ان المستثنى ان الاستثناء لا يعود على الجمل المتعاطفه. بررت لما لم يعد على الحد، فبينت ان ادله اخرى جاءت، قرائن اخرى جاءت اثبتت الخروج فقط.